يسأل عن حكم الوديعة وما حكم الزيادة فيه؟ الجواب: الشخص عندما يودع وديعة عند شخص فإنها تكون أمانة عند هذا الشخص، لا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بإذن المودع، وإذا بقيت عند المودع فترة من الزمن وأراد أن يردها إلى صاحبها أو أراد صاحبها أن يستردها، هذا ليس فيه شيء. أما ما يسمى الآن بالودائع في البنوك، والبنوك تتصرف في هذه الأموال، وبعد ذلك عندما يريد الشخص سحبها يعطونه مبلغا من المال في مقابل ما أبقاه عندهم، في مقابل إبقاء هذا المال عندهم، فهذا في الحقيقة لا يجوز، هذا في الحقيقة لا يجوز. لماذا؟ لأن الوديعة في البنوك على قسمين: وديعة تحفظ في صناديق خاصة ويكون عند صاحبها مفتاح للصندوق، مثل ما يودع ذهب ولا فضة ولا شيء، يعني شيء ثمين يودعه في مكان مخصص ويأخذون عليه أجرة في مقابل إشغاله لهذا الحيز من من من هذا المكان الذي لهم، سواء كان المكان مستأجرا أو كان مملوكا لهم. أما ما يسمى بالودائع القسم الثاني، الإنسان يعطي البنوك فلوس يسميها وديعة وهم لا يحفظونها له في مكان معين، وإنما تكون في ذمتهم وبعد ذلك يعطونه عليها فوائد، هذا لا يجوز، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.